باب ميراث المفقود. إتمامه 90 عاما ينتظر، مفتقد كان بأسر أو سفر، وأربعا من السنين ارتقبا، إن يكون الهلاك ثم غالبا، كإن يكون في مركب قد عطبا أو بين صفين وقد تحاربا، وإن يمت مورث أثناء مدة تربص يوقف حق المفتقد، وحكم ما وقف حكم ماله حتى المجيء أو بيان حاله، ولذوي الإرث اقتسام ما وجد من زائد على نصيب من فقد.